أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، نبتدئ في درس شهري في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ولسنا بحاجة إلى الكلام عن الكتاب ومؤلفه، فالكلام فيه كثير في هذا الصدد، أفضنا فيه كثيرا وشرحنا مقدمة الكتاب، فلا حاجة لنا لإعادتها لأنها تأخذ وقت طويل، والوقت بالنسبة المقرر لهذا الدرس قصير بالنسبة لطول الكتاب، ساعة في الشهر، والمقدمة شرحت في ما يقرب من 30 ساعة. هذا تحتاج إلى أكثر من سنتين على تقديرنا وتقريرنا في الدرس الشهري. على كل حال، نذكر في بداية الكتاب، في بداية الدرس، أن هذا الكتاب من الكتب المعتمدة عند المسلمين، وتلقاها علماء الأمة، العامة الأمة بالقبول، وهو ثاني كتب السنة بعد صحيح البخاري. أول من صنف في الصحيح محمد، وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. لا شك أن البخاري مقدم من حيث الصحة، وأما بالنسبة للترتيب وسهولة المأخذ والوقوف على الحديث واستنباط الفائدة منه، لا شك أن مسلما أقرب من هذه الحيثية. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي فقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن الصياغة أو الصناعة مسلم. مسلم فيه من الصناعة الحديثية في سياق الأسانيد والمتون ما يبهر الناظر، وإن كان المقدم صحيح البخاري من حيث الصحة ونظافة الأسانيد وانتقاء المتون وجودة الاستنباط من الإمام رحمه الله تعالى فيما أودعه من فقه في تراجمه، أعني صحيح البخاري. وأما صحيح مسلم فليس فيه تراجم في الأصل، وإنما فيه الحديث السرد. وعامة أهل العلم على تقديم البخاري بأدلة إجمالية وتفصيلية ذكرت في مضانها من كتب علوم الحديث. مسلم رحمه الله يسوق الحديث الواحد بأسانيده وبمتونه في موضع واحد، والإمام البخاري كما هو معلوم يفرقه في مواضع من كتابه قد تصل إلى 20 موضعاً حسب ما يستنبط من الحديث. يتصرف الإمام مسلم في سياق الأسانيد تصرفاً ينبئ عن دقة وفهم، وينتقي من ألفاظ الشيوخ ما هو أرجح من غيره، ويعنى ببيان الفروق بينهم، فيبين صاحب اللفظ ويبين الاختلاف في صيغة الأداء. حدثنا فلان وفلان، قال فلان حدثنا، وقال فلان أخبرنا، حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان. بينما الإمام البخاري لا يبين مثل هذا ولا يعتني به، لأن التحديث والإخبار عنده بمعنى. وعلى كل حال، سؤال يسأله من يريد الحفظ، يقول: هل أحفظ صحيح مسلم ثم أضيف إليه زوائد البخاري، باعتبار أن الإمام مسلم يعتني بألفاظ الشيوخ والإمام البخاري لا يعتني بها؟ وأقول أن هذا لا يدل على أن اللفظ الموجود في صحيح مسلم أقرب إلى اللفظ النبوي من ما في صحيح البخاري، فالكل يتفقون على جواز الرواية بالمعنى، كلهم يتفقون على جواز الرواية بالمعنى. وكون الإمام مسلم ينص على لفظ شيخه وأن الآخر الشيخ الآخر رواه بمعناه، لا يعني أن من فوق الشيخ لم يروه بالمعنى، ولا يعني أيضاً بالضرورة أن يكون الشيخ نفسه لم يروه بالمعنى، وإنما الإمام مسلم رحمه الله يعنى بالألفاظ شيوخه فيما حدثوه به، وما وراء ذلك يبقى على ما يراه أهل العلم من جواز الرواية بالمعنى، ويتفق في هذا مع البخاري وغيره، ولم يختلف ولم يخالف في هذه المسألة إلا نفر يسير كمحمد بن سيرين الذي أوجب الرواية باللفظ. والرواية بالمعنى عند عامة أهل العلم جائزة بشرطها، فإذا قال مسلم حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، نعم هذا لفظ الشيخ، لكن هل هو بالضرورة لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، أو رواه الشيخ نفسه أو من فوقه بمعناه؟ الرواية بالمعنى لا تقدح في صحة الحديث ولا ثبوته، لأن عامة أهل العلم يجيزون الرواية بالمعنى، وهي موجودة ضرورة بالفعل في كتب السنة، بدليل أن البخاري يخرج الحديث في مواضع تجد بين هذه المواضع اختلاف في بعض الألفاظ، والنبي عليه الصلاة والسلام قاله مرة واحدة في مناسبة واحدة، فمن أين نشأت هذه الألفاظ المختلفة؟ هي فرع عن جواز الرواية بالمعنى. وعلى هذا فينبغي أن يعنى طالب العلم بالبخاري أولاً، ويجعله محور بحثه وعنايته، ثم بعد ذلك يضيف إليه زوائد مسلم، ثم بعد ذلك يضيف زوائد أبي داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه. وذكرنا في مناسبات كيف يستطيع الطالب بنفسه أن يجمع بين كتب السنة، يعني مثل ما صنع ابن الأثير في جامع الأصول. جامع الأصول كتاب جامع للأصول الستة، فيه الموطأ بدل ابن ماجه، والبقية الخمسة متفق عليها. لكن الإشكال في جامع الأصول أنه قد يعزو الحديث إلى صحيح البخاري أو إلى مسلم أو إلى غيرهما من الكتب، ثم ترجع إلى المصدر الأصل الذي عزي إليه، فتجد اختلاف لا تجده بلفظه، بل قد تجد فيه زيادة لا توجد في الأصل، وذلكم لأن ابن الأثير اعتمد على المستخرجات، فإذا قال رواه البخاري لا تضمن أنه بلفظه بصحيح البخاري، وكذلك البيهقي والحميدي وغيرهما يعتمدون على المستخرجات، ولا شك أن هذا مما يضعف قيمة هذه الكتب في عزوها إلى الأصول. والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا، وكل هذا مخالف ومجانب لطريقة الإمام مسلم في دقته وتحريه، فصحيح مسلم تنبغي العناية به. في أسانيده بعض الأمور التي تشكل على بعض طلاب العلم، وفي بعض متونه في السياقات التي قد يخفى أمرها على طالب العلم، لكنها عند التأمل تنحل، ما يبقى أخطاء ولا أوهام، إنما فيها نوع خفاء. طالب العلم إذا تمرن على هذا الكتاب وأدام النظر فيه وفي شروحه وفيما كتبه أهل العلم حوله انحلت الإشكالات بإذن الله. فمثل ما ذكرنا هذا الكتاب ثاني الكتب بعد صحيح البخاري، فعلى طالب العلم أن يعنى به ويهتم بشأنه. وذكرنا أيضا أن المقدمة لن نشرحها لأنها سبق شرحها، وهي موجودة مسجلة في أشرطة ومبذولة في التسجيلات ومتداولة بين طلاب العلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في المتن مكتوب كتاب الإيمان، قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج، تأخير هذا عن الترجمة يدل على أن الترجمة ليست من وضعه، وإن كان بعضهم يرى أن التراجم الكبار الكتب من وضع مسلم، وأما التراجم بالأبواب فليست من وضعه، وإنما هي من وضع الشراح، ولذلك كل شارح يترجم بما يلوح له من معاني هذا الباب. فالنووي رحمه الله تعالى له تراجم، وعياض له تراجم، والأبي كذلك، والسنوسي، كل شارح من الشراح يترجم حسب ما يلوح له من معاني الأحاديث التي يسوقها الإمام مسلم. فالخلاف في التراجم الكبرى، التراجم الكبرى كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، هذه كثير من أهل العلم يقول إنها من وضع الإمام مسلم، لكن الترتيب الذي معنا، وهل هذا الترتيب موجود في جميع النسخ أو لا؟ ها؟ ايش عندك؟ ما في قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله، عندك باب؟ باب كتاب الإمام، باب معرفة الإمام والإسلام. لا، هذه ليست مسلم اتفاقا هذه. بعد ذلك قال إذن كلاهما ليست من صنيع مسلم على هذا. إذا أخر القول قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري بعد الترجمة، سواء كان الترجمة الكبرى أو الصغرى، كل هذا يدل على أن التراجم ليست من صنيعه، مع أن كثير من أهل العلم يرون أنه ترجمه بالتراجم الكبرى، بل في شرح القاضي عياض كمال المعلم ما يشير إلى أنه وقف على نسخة عتيقة صحيحة فيها تراجم فرعية، لكن هذا يخالف ما يكاد أن يقع عليه الاتفاق من أن كتاب مسلم ليس فيه تراجم، وإنما ليس فيه إلا الحديث السرد، سرد ما في تراجم. وأما التراجم الصغرى فهذه واضح، لأن كل شارح يترجم لنفسه. ومن طبع الكتاب في الطبعات الأخيرة أقحم هذه التراجم في صلب الكتاب، ولا شك أن هذا خطأ. خطأ. في أحد معه الطبعة العامرة؟ العامرة المسلم؟ لا لا، ما يبادي ولا إليها، تركية. لكن أدخل، ما ينفع، ما اعتمد. ما علينا من نص الحديث، يقحم أشياء يقول اعتمد مو بصحيح. إيه؟ هنا في الطبعة العامرة التي هي من أصح الطبعات، إن لم تكن أصح في تقديري، الطبعة التركية، حتى الترجمة الكبرى كتاب الإيمان في الحاشية ما أدخلت في صلب الكتاب، وإنما بعد المقدمة قال: وقائلها القدر الذي وصفناه والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء عليه التكلان. قال أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري رحمه الله تعالى: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. وكتاب الإيمان في الحاشية، يعني ليس من أصل الكتاب. ويقول الطابع قال: وجد في بعض النسخ بعد كتاب الإيمان هذه الزيادة: باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة، في بعض النسخ. لكن لا شك أن هذه الترجمة الفرعية مقحمة. ويوجد من طبع الكتاب وزعم تحقيقه وأدخل تراجم النووي في صلب الكتاب، ولا شك أن هذا خلاف الأمانة في التحقيق العلمي ونشر كتب أهل العلم، هذا تصرف غير مرضي. عرفنا ما في هذه الترجمة كتاب الإيمان، والترجمة الفرعية: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. هذا الكلام من النووي، ولذلك تجدون في الشروح الأخرى تراجم غير هذه. قوله: قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. هذا كلام من؟ وقال أبو الحسين مسلم. أحيانا يأتي بالكتب في صلبها قال الإمام العلامة المحقق المسند، يثنون عليه، فيكون هذا ليس من وضعه، إنما من وضع من نسخ الكتاب أو من روى الكتاب. لكن هذه مجرد عن الألقاب. قال أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري رحمه الله، لكن رحمه الله ولا يمنع أن يقول رحمه الله هو موجود، اعلم رحمنا الله وإياك، قالها أكثر من مرة. بعون الله نبتدي وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. هذا الذي يغلب على الظن أنه من كلام الإمام مسلم. الكلام على الترجمة الكتاب والإيمان على القول بأن هذه التراجم الكبرى من وضع المؤلف، فالكتاب مصدر، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، والمادة في جميع تصرفاتها تدل على الجمع، تدل على الجمع. والكلام في الكتاب واشتقاقه ومعناه قد مله طلاب العلم من كثرة ما يعرف، لأنه يدور في جميع الكتب وفي جميع الفنون، يدل على الجمع، والمراد به بهذا المصدر اسم المفعول المكتوب الجامع لمسائل الإيمان، المكتوب الجامع لمسائل الإيمان. قال رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع وابن الجراح، رؤاسي الإمام المعروف الذي شكى إليه الإمام الشافعي سوء الحفظ. فإذا كان الإمام الشافعي على منزلته وعلو قدمه في الدين والحفظ والعلم والعمل يشكو إلى وكيع، فماذا تكون منزلة وكيع هذا المشكو إليه؟ أنت إذا ذهبت لتشكو حالك على أحد، تشكو على من دونك أو على من فوقك؟ على من فوقك، اللي من دونك ما نفع نفسه ينفعك. يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. إلى الله المشتكى. إحنا لا ندرك مثل هذه المعاني، لا ندرك مثل هذه المعاني، ولذلك يعاقب الإنسان على ذنب فيزاول حفظ جديد فلا يستطيع، يراجع حفظه القديم فيصعب عليه، لأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. قال: حدثنا وكيع عن كهمس وابن الحسين التميمي البصري. ولا نحتاج أن نذكر ما يقال في الرواة من تعديل، لأن الكتاب مجزوم بصحته وتلقته الأمة بالقبول، فلا مجال للجرح والتعديل فيه. ومن المؤسف جدا أن يأتي بعض الكتبة مما لا صلة له بالعلم من قريب ولا بعيد أن يتطاول على مثل هذا الكتاب أو على صحيح البخاري، فيصحح ويضعف ويعدل ويجرح تبعاً لهواه. لا يقول قائل أن الدارقطني تتبع الصحيحين، الدارقطني إمام ويبحث عن حق ولديه الأهلية، وفي النهاية الحق مع صاحبي الصحيح، وهذا معروف بالتتبع والاستقراء. لكن ما يظن بالإمام الدارقطني أنه يريد هدم السنة بهدم هرمها أو رأس الهرم، لا، بينما هؤلاء الكتبة يريدون الطعن في السنة أو تقرير ما يرونه مما تتبعه هممهم وأنظارهم وهواهم. فيأتي إلى حديث في صحيح مسلم وينظر في راوي من رواته وينقب في كتب الرجال، فيقول: هذا الرجل ضعفه ابن معين مثلا، أو قال فيه أبو حاتم مجهول، أو ما أشبه ذلك، مع أنه لا يعرف اصطلاحات هؤلاء الأئمة، مثل ما قال بعضهم في حديث ابن أم مكتوم، وفي صحيح مسلم قال فيه فلان قال أبو حاتم مجهول. يا مسكين، تعرف ما معنى الجهالة عند أبي حاتم؟ وش يعرف هو؟ هل يعرف معنى الجهالة عند أبي حاتم ليضعف الحديث بقول أبي حاتم مجهول؟ إذا كان أبو حاتم قال في صحابي من المهاجرين الأولين مجهول، ولا يخفى عليه وضعه، هو نفسه قال من المهاجرين الأولين مجهول، هل يقصد بذلك تضعيفه؟ أو قلة روايته. قال في 1560 راوي قال فيهم مجهول، والجهالة عند أبي حاتم إما قلة الرواية، لا سيما إذا أشار في ترجمته أنه يعرفه، أو إلى أنه لا يعرفه، أو أنه لا يعرفه. وفي كثير منهم قال مجهول أي لا أعرفه. وهل يضعف الراوي بكون أبي حاتم لا يعرفه وقد عرفه غيره؟ لا. وعلى هذا فالجهالة التي يصف بها العلماء بعض الرواة، هل هي تجريح أو عدم علم بالراوي؟ وتبعا لذلك إذا قلنا أنها تجريح، فإذا وجدنا راوي مجهول قلنا الحديث ضعيف، وإذا قلنا عدم علم بحال الراوي قلنا نتوقف فيه حتى نقف على قول من عدله أو ضعفه. وعلى وهذا يفهم من كلام ابن حجر في النخبة، قال ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا أو تجريحا أو جهالة، فجعل الجهالة قسيم للتجريح ولم يجعلها قسما منه. فعلى الإنسان قبل أن يقدم ويهجم على الأحاديث لأنها جناية، وأي جناية يسعى لإبطال حديث ثابت يشتمل على حكم يحرم منه الأمة، وقد تكون الأمة بأمس الحاجة إليه، ثم يضعفه من غير مستند معتبر عند أهل العلم. عن كهمس بن هو ابن الحسين التميمي البصري، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه، قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن بريدة عن يحيى بن يعمر. أولا هذه الحاء يسميها أهل العلم حاء التحويل من إسناد إلى آخر، ويستفاد منها اختصار الأسانيد. وهل الإمام مسلم اختصر الإسناد الذي بين أيدينا أو لم يختصره؟ يعني في صحيح البخاري قد تجدون الحاء وهي قليلة عنده جدا بعد نهاية الإسناد، حاء وحدثنا فلان، لا تفيد اختصار الإسناد. إذا كان الإسناد كامل ثم أتبعه بالإسناد الثاني كاملا ما تفيد اختصار، بينما عند مسلم وأبي داود وغيرهما يستفاد من اختصار الأسانيد هنا. ولذلك اتجه القول عند بعضهم بالنسبة لصحيح البخاري أن ليست حاء تحويل وإنما هي خاء اختصار لاسم البخاري، بمعنى أن الإسناد رجع إليه من أول. وهنا قال حدثني أبو خيثمة الزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه، حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر. يعني لو أراد الاختصار نعم لقال حدثنا أبو خيثم الزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس، فيختصر الإسناد. أما في صنيع هذا لم يختصر الإسناد، والسبب في ذلك أن هناك اختلاف في سياق الأسانيد والصيغ، في سياق الصيغ صيغ التحمل، لأنه قال حدثني أبو خيثمة ثم قال وحدثنا عبيد الله، والفرق بين حدثني وحدثنا معروف، أنه إذا سمع الحديث من الشيخ وحده قال حدثني، وإذا سمعه ومعه غيره قال حدثنا، وإذا شك هل كان وحده أو معه غيره طالت المدة بعد سنين نسي هل كان معه غيره، هل يقول حدثني لأنه المتيقن أنه موجود ويشك في من عداه، أو يقول حدثنا، وش الأولى؟ إيش حدثنا ليش؟ لا هو مقصود هو محدث على كل حال، ويشك هل كان معه غيره أو لا. ميزة إيش؟ أنه مقصود بالتحديث، لأن بعضهم يقول حدثني لأنه متيقن ومن معه مشكوك فيه فيقول حدثني، ومنهم من يقول لا يقول حدثنا لأن حدثنا أقل من حدثني في القوة، لأن حدثني تدل على أنه مقصود من قبل الشيخ بالتحديث، وأما حدثنا فهو ألقى الحديث عليه وعلى غيره، والأمر سهل، لكن المسلم يعتني بمثل هذه الفروق. حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، الحاء هذه مثل ما ذكرنا آنفا أنها حاء التحويل من إسناد إلى آخر، وعند المغاربة أنها اختصار للفظ الحديث، وإذا قيل الحديث فهي منصوبة الحديثة، مثل ما إذا ذكرت بعض الحديث ثم قلت الحديث، أو ذكرت بعض الآية وقلت الآية، هذه منصوبة يعني أكمل الحديث أو اقرأ الآية وهكذا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه، هذه ميزة الإمام مسلم أنه ينص على صاحب اللفظ، وكثيرا ما يقول واللفظ له. طيب إذا كان عبيد الله بن معاذ العنبري صاحب اللفظ وهذا حديثه، فأبو خيثمة له لفظ، ها؟ له المعنى، المعنى له، إذا كان اللفظ للراوي الثاني فالأول له المعنى، ولو اتفق في اللفظ ما احتاج إلى هذا التنصيص. وهذا حديث قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن معمر عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، كان أول معبد، ولا يجوز أن يكون كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبدا الجهني، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما، والرواية الأخرى يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. الضبط عندكم أولا، نعم كيف أولا؟ أنا عندي هكذا، لكن بالنسبة للجواز يجوز هذا وهذا، والإخبار عن شخص أولى من الإخبار عن معنى. شو المعنى؟ كيف؟ كان أول من قال بالقدر معبدا، خبر كان أول، مثل ما قالوا في خير، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، ها؟ هذا خلاف صح؟ أنا أقول لك أن الإخبار عن الشخص أولى من الإخبار عن المعنى، يعني يبتدأ به أولى، ولا معرفة أول بإضافته إلى من ما فيه إشكال. كان أول من قال في القدر يعني في نفيه، لأن القدر الناس فيه على ثلاثة مذاهب: غلاة في النفي، وغلاة في الإثبات، ووسط، وهم أهل السنة والجماعة. فالغلاة في النفي الذين أولهم معبد، والقدر الذي نفاه معبد يقول أهل العلم إنه انقرض ولا يوجد قائل به. الذين ينفون العلم، ينفون علم الله جل وعلا بالكائنات قبل وجودها، قبل وجودها نعم، وأنه لا يعلم الشيء حتى يوجد، وأن الأمر أنف يعني مستأنف كما سيأتي. قول القائل بهذا القول لا شك في كفره، نفى العلم كفر. ومراتب القدر كما هو معروف أربع: هي العلم، ها، والكتابة، والمشيئة، نعم، والخلق، والتقدير. من نفى العلم كفر. وهؤلاء الغلاة في نفي القدر ينفون علم الله جل وعلا، وأولهم معبد، يقابلهم من يغلو في إثبات القدر، يغلو في إثباته ويرى أن العباد مجبورون على تصرفاتهم، مجبورون على تصرفاتهم، وأن حركة المكلف كحركة ورق الشجر في مهب الريح. والحق لا في هذا ولا هذا، وإنما هو في التوسط من إثبات القدر وإثبات المشيئة والإرادة للمكلف التابعة لإرادة الله جل وعلا ومشيئته: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الجبرية يقولون: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فعلك ليس إليك، وإنما أنت مسير ولست بمخير. ومن لازم هذا القول أن يكون الله جل وعلا قد ظلم العباد إذا أجبرهم ثم عذبهم. وهذان مذهبان بدعيان مرفوضان، والخير في ما يجمع النصوص. هؤلاء نظروا إلى النصوص من جهة، وأهملوا الجهة الأخرى، ومقابلهم بالعكس. ووفق الله أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين القدرية والجبرية. غلاة القدرية معبد، ومن يقول بقوله، يقول العلماء الذين تكلموا في المذاهب، يقولون أنهم انقرضوا ولا يوجد منهم أحد، إنما الموجود منهم من ينسب الشر إلى غير الله تعالى، ومن يقول إن العبد يخلق فعله، وهذا المعروف عن المعتزلة. فأثبتوا خالقا مع الله جل وعلا، وجاء فيهم حديث ابن عمر المخرج عند أبي داود وغيره: القدرية مجوس هذه الأمة. أول من قال في القدر بالبصرة، البصرة مثلثة الباء بالفتح والأكثر الأشهر، يليه الكسر ثم الضم، وهي البلد المعروف في العراق الذي اختط في عهد عمر بن الخطاب سنة 18. الشراح منهم من يقول أنه كان يقال لها تدمر، وبعضهم يقول المؤتفكة، وعلى كل حال البلد ناشئ حادث، إنما وجد في عهد عمر وسمي بهذا الاسم. معبد بن خالد الجهني يقول قتله الحجاج بن يوسف صبرا، قال فانطلقت، والقائل يحيى بن يعمر، فانطلقت أنا وحميد، أنا هذا ضمير فصل يؤتى به للعطف على الضمير، على ضمير الرفع المتصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، لكنه الآن هذا على الجادة وعلى القاعدة، فصل بالضمير المنفصل. أنا وحميد ابن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا، قلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة موجودون في ذلك الوقت، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، فوفق لنا يعني اتفق لنا أن وجدناه رضي الله عنه وأرضاه، ونعم الرجل عبد الله، ونعم ما وفقوا، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أحطنا به، واحد من يمينه وواحد من شماله، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال فظننت من القائل نعم يحيى، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، لأنه جاء في بعض الروايات لأني كنت أبسط لسانا، يعني أفصح عبارة، فقلت أبا عبد الرحمن، يعني ما استأذنته لأني واثق أنه يكل الكلام إلي، وإلا فالأصل أنه إذا كان أكثر من واحد وقضيتهم واحدة يستأذن أحدهم الآخر من باب الأدب، والأصل في هذا أن يتكلم الأكبر، كما في قصة القسامة في الصحيحين، فانطلق عبد الرحمن بن سهل يتكلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر، يعني يتكلم الأكبر، فقلت أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية ابن عمر، إنه قد ظهر قبلنا، يعني في جهتنا في بلدنا البصرة ناس يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، لا شك أن في أهل البدع من هم أهل عبادة وحرص، وقد يكون في بعضهم كالخوارج زيادة في هذا الشأن، تحقرون صلاتكم عند صلاتكم، فهم يقرؤون القرآن، سمعنا أن هذا مبتدع ما يلتفت إلى شيء من شرائع الدين، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبونه، تقفرون حتى أنهم يصلون في طلبه إلى القفار والبراري والأماكن البعيدة، يطلبونه من قريب ومن بعيد، بعض الروايات يتقفون العلم، ومعناها أيضا يتتبعونه. وفي شرح القاضي عياض قال: رأيت بعضهم قال فيه يتقعرون العلم، بأن فسرها بأنهم يطلبون قعره، يعني يغوصون فيه وفي دقائقه. وعلم الاعتقاد لا سيما في المسألة التي تضمنها هذا الحديث التقعر فيها والغوص في دقائقها مزلة قدم. والقدر سر الله في خلقه، ويحذر أهل العلم من التقعر فيه والبحث عن دقائقه، لأنه لا يؤمن على الشخص أن تزل قدم. يتقفرون العلم، قال ابن بريدة، وذكر يعني يحيى ابن يعمر من شأنهم، يعني ذكر من شأنهم ما تقدم أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، فالله جل وعلا لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها. ونوع آخر منهم يزعمون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا أيضا كفر وضلال، نسأل الله العافية. الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لأن الله جل وعلا قال عن أهل النار: ولو ردوا لعادوا. هذا لن يكون، لكن الله جل وعلا أخبرنا عن حالهم أنه لو كان يعلم حالهم أنهم يعودون في كفرهم، نسأل الله العافية. وأن الأمر أنف مستأنف، كل شيء آني في وقته يعرفه، إذا حصل عرفه الله جل وعلا، نسأل الله العافية. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال يعني ابن عمر: فإذا لقيت أولئك، يعني القوم الذي هذه صفتهم، يتقفرون العلم، يقرؤون القرآن، ويزعمون أن الأمر أنف، يقول: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، أني بريء منهم وأنهم براء مني. عقيدة الولاء والبراء: وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذاك البراء من كل غاو وآثم. فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر وهو الله جل وعلا: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، يعني أنفقه في سبل الخير يبتغي بذلك وجه الله، فأنفقه ما قبل الله منه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. فابن عمر حكم عليهم بأي شيء؟ بالكفر، صلى الله عليه وسلم. ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، وهذا ظاهر في تكفير ابن عمر لهؤلاء القدرية الغلاة. ثم قال عبد الله بن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلها بين وزيدت عليها ما، نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني في يوم من الأيام، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذه مبالغة في تعمية خبره، شديد بياض الثياب وغير معروف، شديد سواد الشعر، شعر نظيف ليس أشعث فيه غبار يخفف من سواده، وثيابه بيضاء شديدة البياض، لا يرى عليه أثر السفر، من أين جاء ومن أين طلع ولا يعرفه منا أحد، أمر مستغرب. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، لعلنا نقف على هذا الحد من حديث عمر من أوله، وننظر في بعض الأسئلة. يقول: ما هي الطريقة المثلى في متابعة الدرس؟ هل المتن مجرد أو مع أحد الشروح؟ وما هي الطبعة المعتبرة في كلا الحالين؟ وما هي أفضل طبعات شرح الإمام النووي؟ لا شك أن المشروح في هذه الدروس هو المتن، لكن مراجعة أحد الشروح قبل الحضور مما يسهل المتابعة في الشرح ويثبت ما يسمع في الدرس. فلو أن الطالب قرأ شرح حديث المراد شرحه من شرح النووي أو غيره من الشروح قبل الحضور لكان أولى. الطبعة المعتبرة، لا شك أن الكتاب طبع مراراً، طبع قديماً في بولاق في جزئين صغيرين، وطبع أيضاً مع شرح النووي في المطبعة الكستلية طبعة قديمة جداً، وطبع في الهند مراراً مفرداً ومع شرح النووي، وطبعاته غاية في الكثرة. لكن من أمثل هذه الطبعات وأضبطها وأتقنها الطبعة العامرة التركية، وما طبع مع شرح النووي في المطبعة المصرية في 18 جزءاً مأخوذ من الطبعة التركية. والذي يصبر على الحواشي، الذي يقرأ مسلم مع شرح النووي في حاشية أو في هامش إرشاد الساري لا سيما الطبعة الخامسة، فإن لم تكن فالسادسة، الذي يصبر على معاناة هذه الكتب في الحواشي يستفيد كثيرا لأنها متقنة. والطبعة المصرية 18 جزءا سواء كانت في المتن أو في الشرح جيدة يعني، والقراءة فيها سهلة والحرف فيها واضح وجميل. يقول: ما هو التقسيم المعتبر لكتب السنة من حيث المصدر والعزو؟ أهل العلم يرتبون الكتب فيبدأون بالصحاح ثم السنن ثم المسانيد، هذا إذا نظرنا إليها من حيث القوة. وبعضهم يرتب على تاريخ وفاة المؤلف فيبدأ بالموطأ قبل البخاري ثم يبدأ بالتسلسل التاريخي، لكن لا شك أن القوة لها مدخل في هذا، لأن القارئ حينما يقرأ في التخريج أن الحديث رواه البخاري خلاص يجزم بصحته ولو لم يكمل، لكن إذا قال رواه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعدد له 10 كتب قبل البخاري، لا شك أن مثل هذا قد يشوش عليه، وقد لا يصبر حتى يقرأ من الكتب المعزو إليه حتى يصل إلى الصحيحين. وعلى هذا فتقديم البخاري ثم مسلم ثم السنن ثم المسانيد على حسب الترتيب في القوة أو لا. أما الصحاح فهذا لا إشكال فيه، وأما السنن فمنزلتها بعد الصحاح عند أهل العلم وهي مقدمة على المسانيد، ولذا يقول الحافظ العراقي ودونها يعني دون السنن في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة، والسبب معروف في كتب المصطلح. يقول أرشدونا إلى أهم شروح مسلم مع أحسن طبعاتها. أول الشروح شرح المازري المعلم، لكنه شرح مختصر جدا في 3 أجزاء صغيرة، دار العلماء في فلكه فأكملوه، فجاء القاضي عياض وضع عليه تكملة في شرح سماه إكمال المعلم، ثم جاء الأبي فكمل الإكمال في كتاب أسماه إكمال إكمال المعلم، ثم جاء السنوسي فألف مكمل إكمال الإكمال. هذه سلسلة مرتب بعضها على بعض. ثم النووي ألف شرحا مختصرا نفيسا جامعا لأطراف الفوائد والشوارد باختصار ليس فيه تطويل، ومع ذلك هو كتاب فيه فوائد لا توجد في غيره. هناك أيضا شروح للمختصرات، فالقرطبي اختصر مسلم ثم شرحه بكتاب أسماه المفهم، هو كتاب نفيس وفي فوائد كثيرة. والمنذري اختصر مسلم وشرح مختصره بشروح كثيرة، من أفضلها السراج الوهاج في شرح مختصر صحيح مسلم ابن الحجاج. وللمعاصرين شروح على مسلم وغيره من كتب السنة، ومن أجمعها فتح الملهم، فتح الملهم مع تكملته فيه فوائد وزوائد من العلم لا توجد في الشروح السابقة. يقول بعد أن استمعت لبعض أشرطتكم بدأت ببرنامج السرد المجرد لمتن الصحيح مع ضبط الألفاظ والغريب فقط، وهذا يستغرق شهرا، فهل لهذا السرد المجرد كبداية للكتاب تنصحون بها؟ إذا كنت ممن لديه من الحافظة أو في حافظتي من القوة ما تدرك به ما تقرأ أثناء هذا السرد فلا شك أنك تنتبع كثيرا بهذا الجرد ولو بالتصور الإجمالي للكتاب، فأن تنتبع بهذا ثم تعود إليه لقراءته تفقها. يقول لو أضفنا وقت ما بعد العصر فيستمر الدرس من العصر إلى العشاء أو فجر الخميس لساعتين، لا شك أن الوقت ضيق جدا، ساعة واحدة في الشهر ما ننجز شيء. لكن إذا عرفنا أن الهدف ليس هو إكمال الكتاب، لأن هذا مستحيل، الهدف إطلاع الطالب على النموذج من الشرح يحذو حذوه فيما بعد ويعرف كيف يتعامل مع النصوص عله أن يستفيد إن شاء الله. هذا يقول هل ستجيزون؟ هذا مهم السؤال. السؤال هذا مهم سعد كيف؟ جزاك الله خير يا رب. جزاك الله خير.